الله ينزلها تقرأ ايه تعالى وتقرأ ايه اخبر. فهمتم؟ طيب ومن أمثلة ذلك قوله تعالى هذه أمثلة حاجة يعني خد بالك الأحرف السبعة اندثرت. أحرف السبعة ايه؟ اندثرت. يعني اندثرت يعني يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن في مكة ما كان في حاجة، ركز معايا، ما كان في حاجة إلى ايه؟ إلى ما كان في يوجد حاجة إلى ايه؟ إلى أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقمة أحرف. لما؟ لأن كان كله حرف واحد لهجة واحدة هي لهجة إيه؟ قريش. فلما توسع وجمع المدينة وبدأت القبائل تدخل أقرأ بالأحرف السبعة كما قلنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أباح للأمة أن تقرأ بأي إيه؟ بأي لهجة؟ بأي إيه؟ بأي لهجة؟ فاختلف الأمة كما سوف نعلم في عهد عثمان أن عثمان جعلها إيه؟ على حرف قريش، على حرف إيه؟ واحد، بعد أن توسع الناس وبدأ يحدث ممكن يحدث اختلاف وبدأ ثبت الأمور وأصبح الناس أصبحت صورة قريش هي اللغة الإيه؟ المشهورة، فخلاها سيدنا عثمان مباح له. الله قال للأمة اقرأوا بأي أحرف كما تريد. فقرأ احنا اتفقنا كأمة نقرأ بلغة إيه؟ قريش. بالتالي اندثرت واختفت اللغات الايه؟ الاخرى التي تقرا بها. فاسعوا الى ذكر الله، قلت صمدوا الى ذكر الله. ولكن بعض الاشياء هي التي ما زالت محفوظه تناقلها الايه؟ الناس، غير اننا لا نستطيع ان نقول اننا الان عندنا كل اللغات التي نزل بها الايه؟ القران. لما لم نحفظه؟ ولما لم يحفظه الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله أباحه. يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ القرآن الكريم كاملا بأحكامه، ولكنه لم يأمرنا أن نحفظ كل الايه؟ الأحرف. فاختلنا نحن ايه؟ وكأن الأحرف السبعة هذه نزلت في فترة من الزمان، لا يعني ريثما يتوحد الناس على ايه؟ على لغة الايه؟ واحدة. ريثما يتوحد الناس على لغة الايه؟ واحدة. هذا ما حدث بعد ذلك لما نزل القرآن في الفترة التي بعد المدينة ودخول الطوائف ايه؟ القبائل لفترة من الزمن، هذا يدخل وهذا يدخل والقرآن يصل إلى هناك وإلى هناك، ولابد أن كل قبيلة تفهم القرآن. فهمتم هذا؟ هذا مثال هذا. ثم بعد ذلك تعلمتم جميعا أنتم اللغة العربية، فأصبحت ألقي المحاضرة بإيه؟ باللغة العربية. هذا ما حدث بعد ذلك، بعد أن أصبح الأمر مستقر والدولة دولة إسلامية وأصبح اللغة العربية اللغة الإيه؟ الرسمية، لغة قريش، فأصبح لا داعي أن نقرأ بإيه؟ فهمتوا هذا التطور؟ فإذا لا يأتي إنسان يقول لي لما لم تحفظ كذا وكذا، أحفظ لما؟ الحكمة والحاجة إلى حفظ هذه الأمور انتهت أمرها. فإذا نحن الآن بنقول إن أحد السبع اندثرت، ذلك لأن الله قال لنا أنتم حرون أنتم كما تشاؤون، اقرأوا إلى أن إيه؟ ينتهي الأمر، ثم اقرأوا بالحرف الذي تريد. فهمتم هذا؟ طيب. قرأت مثلا إن كانت إلا صيحة واحدة، قرأت إن كانت إلا زقية واحدة، لأن في صيحة وفي لغة كانت اسمها زقية، فأنت لما تعطي هذه اللغة مثلا لقريش إن كانت صيحة واحدة فهموا، طب صيحة واحدة عند تميم لم يفهموا، خلاص يبقى يجعلها إيه؟ الله يجعلها بلغتهم وهكذا. وفاسعوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله. للذين آمنوا انظرونا، قرأت للذين آمنوا أمهلونا، للذين آمنوا أخرونا، للذين آمنوا اركبونا، كل هذه إيه؟ قرأت. نعم. خلاص. ثم بعد ذلك أنا قلت لكم لما حدث ذلك. وقد استمر الأمر على هذا حتى كثر فيه من يقرأ ويكتب، وعاد شبهتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أصبح كله يتكلم بلسان إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة قريش. فلما أصبح التوسع في القراءة مسار اختلاف وتنازع، ما كلهم الآن أصبحوا يقرأوا الآن جميعا بكلام بلغة عربية. ما الذي يجعلهم الآن؟ نتكلم بالعربية والإنجليزية والفرنسية. طب ما الآن ممكن هذا يكون نجعلها إنجليزية أفضل، ولا يكون لنا نجعلها عربية.

قريش نقول طب احنا القرآن لما نزل الأكثر من حرف ما قال الله سبحانه وتعالى أن قريش يقرأ بهذا وهزيل تقرأ بهذا وتميم تقرأ بهذا وثقيف تقرأ بهذا وهوان تقرأ بهذا ما قال الله قال فلا هذه الأحرف كل منكم يقرأ كما يريد فقرأ هشام سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حرفا لغة لهجة فقرأ بها وعمر سمع عليه لغة قريش فقرأ بها ولهذا فلا إشكال يعني ما المشكلة الآن أن نجد واحد إنسان عربي يتكلم مع واحد فرنساوي بلغة الإنجليزية في مشكلة هو ممكن أن يقرأ يتكلم معه لغة الإنجليزية ممكن أن يتكلم معه فإذا هو طالما أنه يتكلم لغة الإنجليزية لا نقول أنه إنجليزي هو بلغة هذا معناه نعم الشبه الخامسة في أنا مكتوب الجواب هذا خطأ اكتب الجواب تحت الشبه الخامسة أيما عشان الشبهة الخامسة الجواب كانت الجواب ايه تحدث الشبهة الخامسة كيف تقولون ان الحرف الذي استقر عليه الامر اخيرا هو حرف قريش مع انه في القرآن كثير من الكلمات بغير لغة قريش مثل كلمة الارائك فهي بلغة اليمن مثل كلمة افلم يأتي الذين امنوا اي افلم يعلنوا بلغة هوازن ومراغما اي متفسحا بلغة هدي هنا يقولون أنتم كيف تقولون أن القرآن كله بلغة قريش وعندنا كلمات احنا عندنا تاريخ لغات العرب بس لغات العرب موجود وعندنا كلمات من هذيل وايه وثقيل وغير القريش نقول لهم طب احنا كلنا نسأل سؤال طب ماذا تقولون في سندس واستبرق التي هي من لغة الحبشة والروم وموجودة فين في القرآن ذلك لأن بعض الكلمات التي هي أصلا غير عربية أخذها العرب وبدأوا يتكلمون إيه بها فعرمت فإيه أصبحت داخل اللغة العربية كذلك قريش وأهل قريش وما إلى ذلك أخذوا كلمات من المزيل وتميم وأصبحت داخل إيه داخل إيه قريش أصبحت قريشية فهمت هذا؟ يعني عندما هنا يقول تكبر كالمشكان والقسطاس واستبرق فإنما هي صارت عربية باستعمال الأول يعني احنا هي اصارت اذا ايه احنا كنا قلنا التعريب عربت الكلمات دي ايه عربت فهذه الشبهه ترد بها على هذا الرد ترد بها على شبهتين من قال كيف ان في القران من لغه هذيل ولغه ثقيف او لغه هوازن او ما الى ذلك هذه اللغات كيف موجوده في القران وانت تقولون ان القران على حرف قريش هذا شبهه اخرى يقولون كيف تقولون أن الله يقول بلسان عربي مبين والقرآن فيه كلمات ليست عربية والقرآن قال بلسان عربي مبين هاتين شبهتان ردهما واحد وهو أن هذه الكلمات سواء كانت من لغات من لهجات عربية أخرى قبائل أخرى أو كانت من دول أخرى من الحبشة الروم الرومان أو مثل هذا فهذه الكلمات لما دخلت وسط العرب تكلموا بها فأصبحت إيه مثل لغة قريش تتكلم بها قريش فأصبحت الكلمات عربت فأصبحت عربية وأصبحت قريشية ولهذا وجدناها في المصحف نعم الشبهة الثالثة ذكروا روايات عن ابن مسعود وأنس وغيرهم أنهم توسعوا في الأحرف بحيث وجوزوا حرفا مكان حرف لغايه سماعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث ابن مسعود عندما علم الرجل الاعجمي قوله يعني ابن مسعود كان بيعلم الرجل الاعجمي يقول له اقرا ان شجره الزقوم طعام الاثيم فيقول الاعجمي طعام اليتيم الاعجمي لا يستطيع ان يقول ايه الاثيم فقال طعام اليتيم فقال ابن مسعود اتستطيع ان تقول طعام الفاجر قال نعم قال اقرا طعام الفاجر يقول طعام اليتيم طيب هنا قالوا ايه انهم توسعوا في الاحرف يعني يكون هذا انتم تقولون ان الاحرف سبعه معناها طب احنا عندنا ادله تدل على انهم توسعوا في الاحرف وجعلوها من عند عقلهم وكأنه ممكن هذه الشبهه تقول الا ان هذا خطا معي طيب نريد ان نرد يعني ايه كيف ابن مسعود رضي الله عنه يقول له انت تستطيع ان تقول اسيم يقول فاجر ما هذا نقول الرد الجواب مثل هذه الروايات وما شبهها مصروفة عن ظاهرة لا محالة يريد أدلة قطعية من القرآن والسنة الصحيحة على عدم جواز تبديل كلمة أخرى في معناها من غير توكيد فيتباع

اتجاهها، هو لا يعني لا يفعل مفعال مفعول، هو هي عقله ودماغه مركبة هكذا، عندما تكون هكذا هكذا، فهو لا يريد لا يحتاج إلى تشكيل كلمة ولا فاعل ولا فعل، هي تخرج إيه؟ لا يسوحك. لكن في عدم كذلك التشكيل وفي عدم وجود النقاط سبب آخر، وهو أنه يستطيع الإنسان في هذه الحالة أن يقرأ بقراءة بأي قراءة من هذه القراءة. كيف هذا؟ في سورة الفاتحة، أنت تبدأ في سورة الفاتحة ملك يوم الدين، في آية تبدأ في ألف فوق، هذه الألف حتى مش موجودة في المصحف العثماني، إحنا وضعناها على ذلك، حتى لو كانت وضعت، فمعناها أنك ممكن تقرأ أو وضعت حتى لو كانت وضعت قبلها أو لم توضع، فمعناها أنك أنت ممكن تقرأ ملك يوم الدين، ممكن تقرأ إيه؟ مالك يوم الدين، يعني الألف إيه؟ لو أردت أن تقرأ، لأنهم كانوا يدعون الملك، هو يقول هنا ولكن في القرآن تحتمل قراءة ملك تحقيقا وقراءة مالك تقديرا، لأن العرب ما كان يكتبون الملك، ما كان يكتبون إيه؟ الملك، ما كان يكتبون الرحمن يحط يضعه إيه؟ ألف، يعني الرحمن هذه وإن كانوا كلهم يقرأون الرحمن ولكن ما كان يدعون إيه؟ الألف، فتقرأ تقرأ مالك ممكن تقرأ إيه؟ ملك. كذلك في آخر الحزب الأول في كلمة تعملون، قرأة تعملون وقرأة يعملون، ولأن الرسم العثماني ما كان فيه النقط فحكم القراءة، يعني القراءة في قراءة على تعملون وقراءة إيه؟ في قراءة تعملون وقراءة إيه؟ يعملون، دي قراءة دي قراءة، لما ما يكون ما في نقط، إذا ممكن الذين يقرؤون القراءة تعملون يقراءة تعملون والآخر يقراءة إيه؟ يعملون. كلمة اليسرى والعسرى، قراءة اليسرى يعني اليسرى والعسرى، يعني بضم السين، قرأت بضمها أو قرأت بإيه؟ بالسكون إيه؟ السين، لما لم يكن فيه تشكيل فأصحاب القراءة هذه تقرأ هكذا وأصحاب القراءة هذه تقرأ إيه؟ هكذا. يقول الشاطبي أن الرسم العثماني ليس فيه نقط ولا تشكيل حتى لا يكون حجرا على قراءة واحدة دون غيرها. طيب.